اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ولا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، الوجود ملكه والقضاء حكمته، وجميع الكائنات طوع ارادته، على فقهر وحكم فقدر. واشهد ان سيدنا محمد رسول الله خيره ربه بين ما يبقى وما يفنى، فاختار ما يبقى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وآل بيته الطيبين. أيها الجمع الكريم، في هذه الليلة وهي بمناسبة مرور العام الأول على وفاة فقيه مركز أبو طش المرحوم النائب عبد العزيز عبد الرحيم رحمه الله وأسكنه فسيح جنات، الموافق يوم الخميس 20 من شهر يناير سنة 1994. وإن خير ما يحتفى به القرآن الكريم، ومن من علم من أعلام القرآن الكريم في العالم الإسلامي، فضيلة الشيخ محمود صديق المنشاوي، أطال الله في عمره وأتم عليه الصحة والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القارئ والمستمع شريكان في الأجر، فلعلنا على رجاء من رحمة الله نرهف السمع خاشعين منصتين إلى القرآن الكريم وقارئنا الكبير فضيلة الشيخ محمود صديق المنشاوي، فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده لقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده سليمان داود وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء وحشد لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود ولقد آتينا داود وسليمان ولقد آتينا داود وسليمان وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده سليمان داود وقال يا سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون Oh, لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ولقد آتينا داود وسليمان ولقد الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده كل شيء إيه. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فابتسم ضاحكا من قولها وقال رب أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لا لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان فمكث غير بعيد قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من وجئتك

السبيل فهم لا يهتدون أن لا يسجدوا لله رب العرش العظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يا اسجدوا العرش العظيم ألا ألا اسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يهتدون سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالوا نحن أولو قوة والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فلما قال أتمدونني بمال فما بل أنتم بهديتكم تفرحون. فلما جاء

وإني عليه لقوي نبي. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قال هذا من فضل ربي فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال من فضل ربي ليبلوني قال هذا من فضل ربي ليبلوني أمكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين ادخل الصرح قيل ادخل قل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قيل لا ادخل الصرح قيل لا ادخل الصرح قيل لا ادخل الصرح فلما رأى حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير رب إني ظلمت نفسي قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله العظيم رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا آيات بينات تلاها علينا قارئنا الكبير فضيلة الشيخ محمود صديق المنشاوي وأعد هذا الحفل شركة مكة المكرمة للفراشة في البلينة لصاحبها الحاج أحمد الشمندي وأولاده شارع السجل المدني بالبلينة وإن سماعكم للقرآن الكريم كان لكم حسنة وكان سعيكم مشكورا